أن يكون فيه شيء من التناقض أو التعارض أو التضاد أو الاختلاف. وهذه القاعدة يتكلم فيها الشيخ رحمه الله بناء على هذا الأصل، بناء على هذا الأصل، ألا وهو أن كتاب الله جل وعلا لا اختلاف فيه ولا تعارض ولا تناقض فيه ولا تضاد. لكن إذا ظهر للإنسان بحسب فهمه القاصر أن هذه الآية تعارض الآية الأخرى أو تناقضها أو تضادها، أو أنه فيما يظهر له بين الآيتين تعارض، فما الجواب على ذلك؟ ما الجواب على ذلك؟ هذه قاعدة تأتي لوضع النقاط على الحروف كما يقال في هذه المسألة، الآيات التي ظاهرها التعارض. وقوله ظاهرها التعارض أي بالنسبة للعبد، بالنسبة للعبد فيما يظهر له من الآية أو من الآيتين، أما في حقيقة الأمر فليس في كتاب الله تعارض ولا تضاد، ولكن فيما يظهر للعبد نعم، قد يظهر للعبد في آية وأخرى أن بينهما شيء من التعارض. فهذه القاعدة تأتي لبيان الجواب أو تحقيق القول في الآيات التي ظاهرها التعارض. يقول: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال، يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. مثلا إذا جاء في آية إثبات شيء وجاء في آية أخرى نفيه، جاء في آية إثبات شيء وجاء في آية أخرى نفيه، وسيأتي في الأمثلة عند المصنف شيء كثير من ذلك. يعني مثلا آية تثبت الشفاعة وآية تنفي الشفاعة، إذا مر بك آية تثبت الشفاعة وآية أخرى تنفي الشفاعة، ثم ظهر لك أن بين الآيتين تعارض، آية تثبت وآية تنفي، القاعدة هنا أن ما يظهر فيه التعارض من آية القرآن يحمل كل منهما على حال، يحمل كل منهما على حال، الآية المثبتة تحمل على حال والآية المنفية تحمل على حال. فإذا كان هناك آية تثبت وآية تنفي نقول إن المثبت غير المنفي، نقول إن المثبت غير المنفي، المثبت شيء أو نوع أو حال، والمنفي أيضا شيء آخر ونوع آخر وحال أخرى، فليس المثبت هو عين المنفي، بل المنفي شيء والمثبت شيء آخر. الآن لما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما رميت إذ رميت، ألا يوجد في هذه الآية نفي للرمي وإثبات له؟ قال: وما رميت إذ رميت. فالرمي المنفي ليس هو الرمي المثبت، الرمي المنفي في قوله وما رميت هو التسديد والإصابة، والرمي المثبت في قوله إذ رميت أخذ الحصى ورميه على الكفار أو إلى جهتهم، فأثبت له رميا ونفى عنه رميا. ماذا نقول في هذين الأمرين، رمي مثبت ورمي منفي؟ نقول إن المثبت غير المنفي، الرمي المثبت للنبي عليه الصلاة والسلام هو أخذ التراب وإلقائه إلى جهة الكفار، والرمي المنفي عنه التسديد والإصابة، وكون كل كافر أصابه من ذلك التراب، هذا بيد الله عز وجل وتسديده وتوفيقه. قال: وما رميت، نفى عنه ذلك، لأن التسديد والتوفيق والإصابة هذا بيد الله سبحانه وتعالى. وأما مباشرة الرمي هذا فعل قام به نبينا عليه الصلاة والسلام فينسب إليه، أما التسديد أمر من الله فلا ينسب إليه وإنما ينسب إلى الله جل وعلا. إذن القاعدة أن إذا أثبت شيء ونفي فالقاعدة أن المثبت غير المنفي، وإذا ظهر لنا من آيتين شيء من التعارض حملت إحداهما على حال وحملت الأخرى على حال أخرى، مثل ما قلنا في الشفاعة، الشفاعة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في القرآن ما هي؟ هي الشفاعة التي تكون بإذن الله وبرضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له، والشفاعة التي نفاها هي التي لا يكون فيها هذان الأمران، إذن من الله ولا رضا عن المشفوع له، هذه منفية نفاها الله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، نفى الشفاعة هنا. وجاء فئات أخرى أثبت الشفاعة، فالذي نفاه الشفاعة التي نفاها هي الشفاعة للكافر الذي لم يرضى الله عنه، لم يرضى الله عمله ولا قوله، هذا ليس له شفاعة. أما أهل الإيمان فلهم شفاعة، يشفع لهم الملائكة ويشفع لهم الأنبياء ويشفع لهم الصالحون من عباد الله، هذا ثابت. وكم من ملك لا تغني شفاعة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالشفاعة بإذن الله ورضاه عن المشفوع له هذه ثابتة، وبدونهما بدون الإذن وبدون الرضا هذه منفية. إذن القاعدة فيما أثبت ونفي يحمل المثبت على شيء والمنفي على شيء آخر، ولهذا فإنما أثبت غير الذي نفي، الذي أثبت غير الذي نفي، إذا أثبت الله شيئا ونفى فالمثبت غير المنفي قطعا. يقول رحمه الله: الآيات القرآنية التي ظاهرها التضاد يجب حمل كل نوع منها على حال بحسب ما يليق ويناسب المقام. ثم أخذ يسوق أمثلة كثيرة توضح القاعدة. قال: وهذا في مواضع متعددة من القرآن، منها الإخبار في بعض الآيات أن الكفار لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة، لا ينطقون ولا يتكلمون يوم القيامة. قال: وفي بعضها أنهم ينطقون ويحاجون ويعتذرون، فكيف نجمع بين الأمرين؟ آيات فيها إثبات نطق وكلام من هؤلاء، وآيات تنفي ذلك وتقول إنهم لا ينطقون ولا يتكلمون، إثبات ونفي. أعيد سؤالا سابقا: هل المثبت هو عين المنفي؟ لا، المثبت شيء والمنفي شيء آخر، وبهذا يزول توهم التعارض بين الآيتين، المثبت شيء والمنفي شيء آخر. ما هو المثبت وما هو المنفي؟ يقول: فحمل كلامهم ونطقهم، حمل كلامهم ونطقهم أنهم في أول الأمر يتكلمون ويعتذرون وقد ينكرون ما هم عليه من الكفر، هذا في بداية الأمر يتكلمون ويجحدون أنهم فعلوا هذه الأمور وأنهم باشروا هذه الأشياء، يجحدون ذلك في البداية. ثم يختم الله سبحانه وتعالى على أفواههم، ختموا على أفواههم بعد ماذا؟ بعد كلام حصل منهم، بعد كلام حصل منهم جحدوا فيه أنهم فعلوا هذه الأشياء، فيختم الله سبحانه وتعالى على أفواههم وتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا

إذا أثبت شيء ونفي فالمثبت غير المنفي. إذا تقرت القاعدة نبدأ ننظر في المراد، إذا تقرت القاعدة نبدأ ننظر في المراد، في المراد. فإذا قوله لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان هذا نفي للسؤال، وهناك آيات أثبتت السؤال وأنهم يسألون يوم القيامة، والقاعدة أن الشيء إذا أثبت في القرآن ونفي فالمثبت غير المنفي. وعليه يأتي هنا السؤال، وهو ما هو السؤال الذي نفي في قوله لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، وما هو السؤال الذي أثبت في قوله قفوهم إنهم وقفوهم إنهم مسؤولون. يقول الشيخ يسألهم عن أعمالهم كلها، ويسألهم عن أعمالهم كلها، فالسؤال المنفي أي في قوله لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان هو سؤال الاستعلام والاستفهام عن الأمور المجهولة. هل هذا يكون يوم القيامة؟ هل مثل هذا السؤال يقع يوم القيامة، أن يسأل المذنبون سؤالا هو استفهام واستعلام منهم عن أمر مجهول غير معروف للسائل؟ هل يكون؟ حاشا وكلا، بل كل أعمالهم محصات، هم نسوها وهي محصات عليهم، أحصاه الله ونسوه، فلا يسألون عن ذنوبهم سؤال استفهام واستعلام، سؤال من لا يعلم هل فعلوا ذلك أو لم يفعلوه، هل وقع منهم ذلك أو لم يقع، لا يمكن أن يقع مثل هذا السؤال. وهذا هو المعني بقوله لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، يعني سؤال استعلام، هل فعلا وقع منك الذنب أو لم يقع، يستعلم منه ويستفهم، هذا لا يقع. ولهذا هذه الآية من الآيات التي تحرك في الإنسان الخوف من الموقف، لأن كل شيء محصى عليك، ولن تسأل يوم القيامة هل فعلت أو لم تفعل، لأنه محصى عليك ومدون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال فإنه لا حاجة إلى سؤالهم مع كمال علم الله، لا حاجة إلى سؤالهم أي سؤال استعلام واستفهام مع كمال علم الله، لأن الله علمه سبحانه وتعالى محيط، والأعمال كلها محصات، مع كمال علم الله واطلاعه على ظاهرهم وباطنهم وجليل أمورهم ودقيقها. قال والسؤال المثبت، يعني في قول أينما كنتم تعبدون، ماذا أجبتم المرسلين، وقفوهم إنهم مسؤولون، السؤال المثبت في هذه الآيات واقع على تقريرهم بأعمالهم وتوبيخهم وإظهار أن الله حكم فيهم بعدله وحكمته. فظهر بهذا أنه ليس بين الآيات تعارض. نعم. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه لا أنساب بين الناس يوم القيامة، وفي بعضها أثبت لهم ذلك، فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخرها. والمنفي هو الانتفاع بها، فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب نافع يوم القيامة، كما في إلحاق ذرية المؤمنين لآبائهم في الدرجات وإن لم يبلغوا منزلتهم، وأن الله يجمع لأهل الجنات والدرجات العالية من صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، فهذا لما اشتركوا في الإيمان وأصل الصلاح زادهم من فضله وكرمه من غير أن ينقص من أجور السابقين لهم شيئا. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذا المثال وهو يتعلق بالأنساب. تجد في القرآن آيات تثبت النسب، تثبت النسب يوم القيامة، فقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، هذا إثبات للنسب، إثبات للنسب، أم وأخ وأب هذا نسب، فهذا إثبات للنسب. وتجد في آيات أخرى مثل قوله تعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، نفت النسب. فهل النسب المثبت هو النسب المنفي؟ أبدا، إذا نفي في القرآن شيء وأثبت فالمثبت غير المنفي، هذه قاعدة، المثبت غير المنفي. إن قلت إن المثبت هو عين المنفي وقع التعارض، كيف يكون هو عينه مرة يثبت ومرة ينفى؟ لكن القاعدة أنه إذا أثبت ونفي فالمثبت غير المنفي، المثبت شيء والمنفي شيء آخر. فهنا نلاحظ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبي، أثبت النسب، أثبت أم وأثبت أخ وأثبت أب، هذا نسب. وفي آية النفاق قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا ما هو النسب الذي أثبت وما هو النسب الذي نفي حتى يزول التعارض الذي يظهر للإنسان من هذه الآيات؟ يقول الشيخ فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، يعني هذا النسب هو واقع هذا أخوه وأبوه أمه خاله عمه، هذه واقعة، قد يكون هذا في الجنة وذاك في النار، وقد يكون كلهم في النار وقد يكون كلهم في الجنة، النسب باقي، هذا ابنه وهذا عمه وهذا خاله وهذا هذه أنساب باقية، هذه الأنساب باقية لم تلتقي، لم تلغى ببعث الناس يوم القيامة، هي باقية، وهذا أخوه وهذا أمه إلى آخره، هذه أشياء باقية ثابتة في نفس الأمر، ثابتة في نفس الأمر. ولهذا قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فأثبت هذا الأمر الذي هو ثابت في نفس الأمر وجود النسب. قال فالمثبت هو الأمر الواقع والنسب الحاصل بين الناس، كقوله يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إلى آخرها. قال والمنفي هو الانتفاع بها، والمنفي هو الانتفاع بها، عندما يقول فلا أنساب ليس معناه أن الإنسان يأتي يوم القيامة وأبوه ليس أباه، ليس هذا المعنى، ولا أمه ليست أمه، لا، أمه هي أمه وأبوه وأبوه وإخوانه هم إخوانه، وكل يذهب إلى مصيره بحسب إيمانه وعمله وحاله. لكن من النسب الذي نفي في قوله فلا أنساب؟ أي الانتفاع بالنسب، الانتفاع بالنسب. يوضح ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه، من بطأ به دينه لم يسرع به نسبه. فالنسب المنفي هو النسب الذي ينفع الإنسان، هل ينقذ الإنسان نسبه من النار؟ هل ينقذه نسبه من النار؟ لا، الذي ينقذه من النار إيمانه وعمله الصالح. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالعبرة بتقوى الله سبحانه وتعالى، بالإيمان، بالعمل الصالح. أما النسب فليس هو الذي ينجي الإنسان، فإذا جاء الإنسان بنسب وليس عنده إيمان ولا عمل صالح أين يذهب؟ ليس له إلا النار. لا، فلا أنساب، هذا معنى قوله فلا أنساب. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه، أي بالإيمان والعمل الصالح، فأولئك هم المفلحون بقطع النظر عن النسب. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال والمنفي هو الانتفاع بها. فإن كثيرا من الكفار يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، يدعون أن أنسابهم تنفعهم يوم القيامة، يدعون هذه الدعوة، فنفى الله ذلك، قال فلا أنساب بين فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، نفى ذلك. فأخبر تعالى أنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذن اتضح الفرق بين النسب المثبت والنسب المنفي في الآيات. قال ونظير ذلك الإخبار في بعض الآيات أن النسب ينفع يوم القيامة، وهذا أيضا لا يعارض ما سبق، أن النسب ينفع يوم القيامة، أن النسب ينفع يوم القيامة، دلت الآيات على أنه لا ينفع، ولكن دلت آيات أنه ينفع بصورة مخصوصة معينة، فتكون هذه الصورة المخصوصة المعينة ليست معارضة للأصل العام وهو أن الأنساب لا تنفع يوم القيامة. ما هي الصورة المخصوصة المعينة التي تدل على نفع النسب وإفادة يوم القيامة؟ اقرأها في قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذه فضل من الله، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. النسب ينفع هنا بشكل مخصوص معين، فضل من الله سبحانه وتعالى. لمن؟ قال والذين آمنوا. إذن الإيمان لا بد منه، بدون الإيمان لا يمكن أن ينفع نسب، لكن هنا ينفع النسب في صورة معينة مخصوصة بشرط وجود الإيمان، ولهذا صدرت الآية به. قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ماذا؟ ألحقنا بهم ذريتهم، يعني الأب مثلا والأبناء كلهم أهل إيمان وكلهم دخلوا الجنة، لكن أباهم إيمانه وأعماله الصالحة أعلى من أبنائه وطاعاته أكثر، فكانت درجته في الجنة أعلى من درجتهم، يتفضل الله سبحانه وتعالى على هذا الأب فيلحق به أبناءه وإن كانوا ماذا؟ أقل، يلحق أبناءه به في درجته. قال وما ألتناهم من عملهم من شيء، لكن فضل وكرامة من الله سبحانه وتعالى يلحق الأبناء بحيث يجتمع الأب ويلتم الشمل ويكونون في درجة عالية في الجنة، لا ينزل صاحب الدرجة الرفيعة مع أبنائه الذين هم في درجة أقل، وإنما يتفضل الله سبحانه وتعالى فيرفع الأبناء والذرية والأهل معه ويكونون في درجة واحدة. لكن لو كان واحد من الأبناء ليس مؤمنا، يقول عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، إذا كان أحد الأبناء ليس مؤمنا لن يدخل الجنة أصلا، فضلا عن أن يرقى إلى درجة والده مثلا العالية في الجنة، لن يدخل الجنة أصلا. فإذا هنا والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى على أهل البيت من أهل الإيمان إذا دخلوا الجنة وكان واحدا منهم رفيعا في درجة عالية في الجنة بإيمانه وأعماله وطاعاته، وأبناؤه وذويه دونه في العمل وهم معه في الجنة، يكرمه الله سبحانه وتعالى ويرفعهم معه في الجنة فيكونون معا في درجة عالية درجة واحدة دون أن ينقص الأعلى فينزله إلى درجة الأدنى، بل يرفع الذي في الدرجة الأدنى مع الأعلى تفضلا من الله سبحانه وتعالى وتكرما. والفضل فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، نسأل الله الكريم العظيم من فضله. نعم. ومن ذلك الشفاعة، فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، وأنه حيث نفيت فهي الشفاعة التي بغير إذنه ولغير من رضي الله قوله وعمله، وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضيه وأذن فيه. ثم ذكر مثالا آخر وهو الشفاعة. والشفاعة جاء في آيات إثباتها وجاء في آيات أخرى نفيها، جاء في آيات إثبات الشفاعة وجاء في آيات نفي الشفاعة وعدم إثباتها، مثل قوله سبحانه وتعالى من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، نفى الشفاعة هنا، قال ولا شفاعة نفاها. وجاء في آيات أخرى عديدة أثبت سبحانه وتعالى الشفاعة، في مثل قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، أثبت الشفاعة لهم، قال شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فتجد آيات تثبت شفاعة وآيات تنفي لا شفاعة، تنفي وآيات مثبتة. ونحن القاعدة عندنا انضبطت، وهي أنه إذا أثبت في القرآن شيء ونفي فالمثبت غير المنفي. فما هي الشفاعة التي نفاها الله؟ الشفاعة التي نفاها الله في القرآن هي تلك الشفاعة التي يعتقدها الكفار في معبوداتهم، ألا وهي أن معبوداتهم تملك عند الله شفاعة ابتدائية لمن شاءت بدون إذن الله. هذا موجود؟ حاشا وكلا، نفاه الله وأبطله في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم، أبطل هذا الذي يعتقده أهل الشرك، وانصرفوا يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله ويستنجدون بغير الله ويطلبون المدد من غير الله، ويعتقدون في من يستنجدون به ويسألون ويستغيثون به أنه يملك لهم الشفاعة ابتداء عند الله سبحانه وتعالى. هذا باطل، نفاه الله جل وعلا في القرآن وأبطله. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أبطلها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. إذن الشفاعة المنفية هي هذه الشفاعة التي يعتقدها المشركون، والشفاعة المثبتة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في القرآن لها شرطان دل عليهما القرآن، ألا وهما إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. إذن الله للشافع، قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. رضاه عن المشفوع له، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وجمع الله عز وجل بين هذين الشرطين في قوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا بشرطين، إلا من بعد أن يأذن الله، هذا شرط، ويرضى، هذا شرط ثاني. إذا وجد أفادت الشفاعة أن يكون الله أذن للشافع وأن يكون الله سبحانه وتعالى رضي عن المشفوع له، هذه الشفاعة حينئذ تنفع وتفيد. ولهذا لما قال أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام لكل نبي دعوة مستجابة، وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وإنها نائلة إن شاء الله، انظر الشرطين، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. نائلة إن شاء الله، هذا ماذا؟ إذن الله للشافع، إذن الله للشافع. من لا يشرك بالله شيئا رضى الله عن المشفوع له، لأن الله لا يرضى عن المشركين، ولهذا قال الله عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولو كان أقرب قريب ولو كان أقرب قريب، ولو كان الشافع أقرب مقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لو كان الشافع أقرب قريب وكان المشفوع له أيضا مقرب للشافع ما تنفع الشفاعة، واعتبر ذلك فيما جاء في الصحيحين. في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة، يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول: ألم أقل لك لا تعصني؟ إبراهيم يقول لوالده: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول والده: الآن لا أعصيك. يقول والده، الحديث في صحيح البخاري، يقول: الآن لا أعصيك، ألم أقل لك لا تعصني؟ يقول: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم، وهذه شفاعة: يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ قال فيقول: انظر أسفل قدميك. فينظر وإذا بديخ، والديخ ذكر الضباع، يعني يتحول والده على هذه الصورة، ينظر وإذا صورة والده وهيئة والده على هذه الهيئة، وإذا بذيخ ملطخ بدمه، ينظر وإذا والده على هذه الصفة، على صفة ذيخ يعني ذكر الضباع. قال فيؤخذ بقوائمه فيطرح في النار، قال فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار، يلقى في نار جهنم. فإذا الآيات التي تنفي الشفاعة في القرآن الكريم المراد بها الشفاعة التي يعتقدها المشركون في معبوداتهم وأوثانهم وأصنامهم ومن يتعلقون بهم، هذه أبطلها الله في القرآن، وأثبت جل وعلا في القرآن شفاعة بشرطين: إذن الله للشافع ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له، وضم لهما أمرا ثالثا يوضح المقصود، ألا وهو أن الله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فهذه ثلاثة أمور يجب أن تعرف في باب الشفاعة: الأول أنه لا شفاعة إلا بإذن الله، الثاني لا شفاعة إلا لمن رضي الله قوله وعمله، الثالث لا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. وإذا جاء الإنسان يوم القيامة والعياذ بالله مشركا لا مطمع له في مغفرة الله ولا سبيل له لنيل رحمة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ومن ذلك الشفاعة فإنه أثبتها في مواضع ونفاها في مواضع من القرآن، وقيدها في بعض المواضع بإذنه ولمن ارتضى من خلقه، فتعين حمل المطلق على المقيد، فتعين حمل المطلق على المقيد. وأنه حيث نفيت أي الشفاعة فهي الشفاعة التي بغير إذن ولغير من رضي الله قوله وعمله، أي آية تمر عليك في القرآن يقول الله فيها ولا شفاعة، ليس المراد بها نفي الشفاعة يوم القيامة مطلقا، ليس المراد بها نفي الشفاعة يوم القيامة مطلقا. لماذا؟ لأن هناك آيات أثبتت الشفاعة، فماذا تصنع؟ يقولك احمل المطلق على المقيد. إذن الآيات التي فيها ولا شفاعة نحملها على الشفاعة التي بغير إذن أو عن غير رضا، بغير إذن للشافع أو عن غير رضا عن المشفوع لا، هذه منفية. وأما التي بإذن من الشافع، بإذن من الله للشافع ورضا من الله عن المشفوع له، هذه ثابتة. قال وحيث أثبتت فهي الشفاعة التي بإذنه لمن رضي وأذن فيه. أطرح سؤالا: في القرآن شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، فما هي المثبتة وما هي المنفية؟ في القرآن شفاعة مثبتة وشفاعة منفية، فما هي المثبتة وما هي المنفية؟ المثبتة هي التي بإذن الله للشافع ورضا الله عن المشفوع له، وما لم تكن كذلك فهي منفية. ما لم تكن كذلك ليس فيها إذن من الله ولا رضا، هذه منفية باطلة أبطلها الله سبحانه وتعالى في القرآن. وبهذا يتحرر الجمع بين الآيات التي في القرآن تثبت الشفاعة وتنفي، وأخرى تنفي الشفاعة. نعم. ومن ذلك أن الله أخبر في آيات كثيرة أنه لا يهدي القوم الكافرين والفاسقين والظالمين ونحوها، وفي بعضها أنه يهديهم ويوفقهم، فيتعين حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله، لقوله تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، وحمل المثبتات على من لم تحق عليهم الكلمة، وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه. هذا مثال آخر. يقول فيه آيات عديدة في القرآن يقول الله سبحانه وتعالى فيها: لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم الظالمين. وهناك آيات أخرى دلت على أن الله سبحانه وتعالى هدى خلقا من الكفار، وهدى خلقا من الظلمة، وهدى خلقا من الفساق. فكيف نجمع بين آيات فيها أن الله لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي القوم الفاسقين ولا يهدي القوم الكافرين، وبين آيات تدل على أن الله سبحانه وتعالى هدى خلقا من هؤلاء، هدى خلقا من الكافرين وخلقا من الظالمين وخلقا من الفاسقين؟ والقاعدة عندنا تقررت، وهي أن الله سبحانه وتعالى إذا أثبت شيئا ونفى فالمثبت غير المنفي. فما المراد بالآيات التي فيها لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الفاسقين، لا يهدي القوم المجرمين؟ ما المراد بها؟ وما المراد بالآيات التي أثبتت هداية للظالمين وهداية للمجرمين؟ يقول الشيخ لبيان الجمع بين الآيات، يقول: فيتعين حمل المنفيات، حمل المنفيات في مثل لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم المجرمين، لا يهدي القوم الفاسقين، حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله، حمل المنفيات على من حقت عليه كلمة الله، يعني حل عليه سخطه وحقت عليه كلمته وختم الله سبحانه وتعالى على قلبه وطبع على قلبه، فمن كانت هذه حاله فهو المعني بقوله لا يهديهم الله، فهو المعني بالآيات التي فيها لا يهديهم الله. يوضح ذلك الآية الكريمة التي ذكر المصنف، ويقوله: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. إذن تحمل الآيات التي فيها نفي الهداية عن الكافرين والظالمين والفاسقين على من حقت عليه كلمة الله سبحانه وتعالى التي فيها الختم والطبع على قلبه وأنه لا يؤمن، فمن كان هذا شأنه هو المعني بمثل تلك الآيات، لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وحمل المثبتات يعني حمل الآيات المثبتات للهداية للمجرمين والظالمين والمعتدين على من لم تحق عليهم الكلمة، على من لم تحق عليهم الكلمة. قال: وهذا هو الحق الذي لا ريب فيه، أي في الجمع بين هذه الآيات. نعم. ومن ذلك الإخبار في بعض الآيات أنه العلي الأعلى وأنه فوق عباده وعلى عرشه، وفي بعضها أنه مع العباد أينما كانوا، وأنه مع الصابرين والصادقين والمحسنين ونحوهم. فعلوه تعالى أمر ثابت له، وهو من لوازم ذاته، ودنوه ومعيته لعباده لأنه أقرب إلى كل أحد من حبل الوريد، فهو على عرشه علي على خلقه، ومع ذلك فهو معهم في كل أحوالهم، ولا منافاة بين الأمرين، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وما يتوهم بخلاف ذلك فإنه في حق المخلوقين. وأما تخصيص المعية بالمحسنين ونحوهم فهي معية أخص من المعية العامة، فإنها تتضمن محبتهم وتوفيقهم وكلاءتهم وإعانتهم في كل أحوالهم، فحيث وقعت في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع، وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول. ثم ذكر هذا المثال ويتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: في آيات عديدة في القرآن تثبت العلو، علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، والآيات التي تثبت العلو في القرآن بالعشرات، عشرات الآيات بل مئات الآيات التي فيها إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. وهناك آيات تثبت المعية، وهناك آيات تثبت المعية، هناك آيات يقول فيها: وهو العلي العظيم، وهو الكبير المتعال، سبح اسم ربك الأعلى، وهو القاهر فوق عباده، آيات تثبت العلو، ثم استوى على العرش، آمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من الآيات. وهناك آيات تثبت المعية، وهو معكم أينما كنتم، إلا هو معهم أينما كانوا. فهل إثبات علو الله يكون معارضا ومناقضا لإثبات المعية؟ هل هو معارض ومناقض لإثبات المعية؟ الجواب لا، ليس هناك تعارض بين إثبات العلو والإيمان به وإثبات المعية والإيمان بها. ولهذا في آية واحدة من القرآن جمع الله سبحانه وتعالى بين الأمرين، العلو والمعية، العلو والمعية، في الآية الثالثة من سورة الحديد، ويقوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذا إثبات العلو، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأثبت في صدر الآية علوه سبحانه وتعالى واستواءه على عرشه، استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه. وفي تمام الآية أثبت لنفسه المعية، قال: وهو معهم أينما كانوا. والمعية المثبتة هنا في الآية دل سياق الآية وسباقها ولحاقها أن المراد به العلم، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه منكم شيء، فهو بذاته مستوى على العرش، بائن من الخلق سواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، وهو مع خلقه بعلمه. من أين قلنا أن المراد بالمعية هنا العلم؟ وهذا أمر أجمع عليه السلف. من أين قلنا أن المراد بالمعية العلم؟ ما أن المراد بقوله وهو معكم أينما كنتم المراد علمه، من أين؟ قال الإمام أحمد: اقرأ أول الآية وخاتمة الآية، الكلام كله في العلم، الكلام كله من بداية الآية، من قوله يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها إلى قوله والله ما تعلمون بصير، كله في العلم. فأفاد أن المراد بالمعية العلم. إذن هل هناك تنافي بين الآيات التي تثبت علو الله وبين الآيات التي تثبت المعية؟ ليس هناك تعارض، لأن الآيات التي تثبت علو الله هذه تثبت أن الله علي على خلقه بذاته سبحانه وتعالى، والآيات التي تثبت المعية تثبت أن الله معهم باطلاعه وعلمه، لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عنه شيء ولا يعزب عنه شيء، بل هو مطلع سبحانه وتعالى على كل شيء. مثلها قوله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوى، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه، لأن الآية صدرها وخاتمتها كله في ماذا؟ في العلم. فإذا إلا هو معهم أينما كانوا، وقوله وهو معكم أينما كنتم المراد به علم الله سبحانه وتعالى. فهل قوله إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم معارض لقوله ثم استوى على العرش؟ لا، ليس معارضا له، لأن ثم استوى على العرش باب، وهو معكم أينما كنتم باب آخر. واضح؟ قوله ثم استوى على العرش باب إثبات علو الله سبحانه وتعالى بذاته فوق مخلوقاته، وقوله إلا هو معكم أينما كنتم وهو معكم أينما كنتم، هذه في باب آخر، وهو باب ماذا؟ يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. وهو معكم أينما كنتم هذه باب إثبات العلم، فلا تعارض بين الآيتين، لا تعارض بين الآيتين، الآيات أو لا تعارض بين الآيات المثبتة للعلو والآيات المثبتة للمعية. بعض المبطلة ماذا فعلوا؟ بعض أهل الباطل جاءوا إلى قوله وهو معكم أينما كنتم وقول إلا هو معهم أينما كانوا، جاءوا إلى هذه الآيات وانتزعوها من سياقها وجردوها من سباقها ولحاقها، وقالوا وهو معكم أينما كنتم أي بذاته حال في مخلوقاته، تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. وهذا ضلال وباطل، وهذا الذي إذا قرر صار مصادما للآيات الكثيرة التي تثبت ماذا؟ علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. أما إذا فهمت الآية على وجهها الصحيح وبنيتها على سياق القرآن وسباقه ولحاقه سلم لك اعتقادك وصح لك إيمانك، ولم تقع في شيء من التضارب في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ثم إن الآيات التي جاءت في القرآن مثبتة للمعية على نوعين، الآيات التي جاءت في القرآن مثبتة للمعية على نوعين، نوع أثبتت معية عامة، مثالها الآيتان اللتان مرتا معنا، قولها وهو معكم أينما كنتم إلا هو معهم أينما كانوا، هذه يسميها العلماء معية عامة. ما معنى معية عامة؟ يعني تشمل جميع المخلوقات، مسلم وكافر وبر وفاجر وصالح وفاسد، الجميع الله معهم، الجميع الله معهم. بماذا؟ بعلمه، يعني مطلع الله جل وعلا على الجميع، على المسلمين والكفار والفاسقين والفجار، وكل هؤلاء رب العالمين يعلم بهم ومطلع عليهم، ولا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية. وجاء في آيات أخرى إثبات معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، لا تحزن إن الله معنا، إنني معكما أسمع وأرى. هذه تسمى معية خاصة. ما معنى خاصة؟ أي خص بها أنبياءه وأولياءه وأصفياءه وعباده المقربين، هذا معنى خاصة. وإذا جاءت المعية، إذا جاء ذكر المعية، معية الله لعباده في القرآن في سياق الثناء وسياق المدح، فهي خاصة، وهي تعني الحفظ والتوفيق والتأييد والتسديد والكلاءة والرعاية والعناية وغير ذلك من المعاني الخاصة بأولياء الله وأصفيائه وعباده. وأما المعية العامة فهي معية ماذا؟ معية العلم والاطلاع. ولهذا ختم الشيخ رحمه الله تعالى كلامه عن هذا المثال قال: فحيث وقعت أي المعية في سياق المدح والثناء فهي من هذا النوع. ما معنى من هذا النوع؟ أي من المعية الخاصة التي تقتضي المحبة والتوفيق والكلاءة والإعانة. وحيث وقعت في سياق التحذير والترغيب والترهيب فهي من النوع الأول أي المعية العامة. نعم. ومن ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم، وفي بعضها الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف كالوالدين ونحوهم. فهذه الآيات العامة من الطرفين قد وضحها الله غاية التوضيح في قوله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، والأمر بالإحسان والبر واقع على الإحسان لأجل القرابة أو لأجل الإنسانية على وجه لا يخل بدين الإنسان. ثم ذكر هذا المثال ويتعلق بالولاء والبراء وموالاة الكفار وتولي الكفار. يقول الشيخ: من ذلك النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين، النهي في كثير من الآيات عن موالاة الكافرين وعن مودتهم والاتصال بهم، وفي بعضها جاء في بعض الآيات الأمر بالإحسان إلى من له حق على الإنسان منهم ومصاحبته بالمعروف، مثل قوله: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أمر جل وعلا بأن يصاحب الابن أبويه المشركين في الدنيا بالمعروف، يخدمهم، يحضر لهم أغراضهم، يأتي لهم بحاجاتهم، لكن لا يطيعهم في كفر وشرك ومعصية لله سبحانه وتعالى. فكيف يجمع بين الآيات التي فيها النهي عن الموالاة والآيات التي فيها المصاحبة بالمعروف؟ قال الشيخ: جاء الجمع بين هذه الآيات في قوله سبحانه وتعالى في سورة الممتحنة قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. وفي آية أخرى قال: ومن يتولهم، ها، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. إذا تولاهم لدينهم حبا لدينهم ورضا باعتقادهم وحبا لنصرتهم على المؤمنين وانتصار دين الكافرين على دين الإسلام، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. لكن مصاحبة الأبوين أو القرابة من المشركين أو الجيران من المشركين بالمعروف ومعاملتهم بالحسنى تأليفا لقلوبهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، هذا أمر ليس في شرعنا نهي عنه، بل جاء القرآن مصرحا بذلك: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. أمر ببرهم والإقساط إليهم والإحسان إليهم، وأخبر أنه يحب سبحانه وتعالى المقسطين، فدل ذلك على جواز ذلك وإباحته. نعم. فالنهي واقع. نعم. قول الشيخ: فالنهي واقع على التولي، فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين. واقع يعني النهي، لا تفي النهي عن الموالاة، واقع على النهي، فالنهي واقع على التولي والمحبة لأجل الدين، أي أن يتولى كافرا ويوالي كافرا لأجل دينه، لأجل دينه، ويحبه لأجل دينه. أما أن يواليه لأجل قرابته أو يواليه لأجل معروف أسداه إليه فقام بالإحسان إليه وقام بمساعدته قام بخدمته، فهذا لا بأس به، لا ينهى عن ذلك، لا ينهى عن ذلك. أما أن يتولاه لأجل دينه ويحبه لأجل دينه، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو الذي يحمل عليه قوله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. نعم. ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها، فهذه الآية تفسر المراد وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض فأودع فيها جميع مصالحها المحتاج إليها. في المسألة الأولى أيضا للتوضيح حتى نفرق بين التولي والموالاة، التولي والموالاة، وأيضا الأمر الثالث الإحسان إلى من أمرنا بالإحسان إليه من هؤلاء. فهذه ثلاثة أمور: الأول كفر، والثاني معصية، والثالث مباح، ولا يخلط بينها. التولي هذا كفر، أن يتولى الكفار لأجل دينهم حبا في دينهم ورغبة في انتصارهم على المسلمين ونحو ذلك، هذا كفر، هذا كفر. النوع الثاني الذي هو الموالاة، لو أنه عاون المشركين، لو أنه عاون المشركين أو سرب إليهم بعض أخبار المسلمين مما قد يكون سببا لنصرهم لا لأجل دينهم وإنما لسبب آخر، مثل أن يكون له أولاد هناك فيقول أنا أسرب لهم بعض الأخبار حتى لا يعتدوا مثلا على أولادي، فهنا ليس تولي، هو لم يتولهم لأجل دينهم فلا يكون كافرا، لكن العمل الذي فعله معصية، العمل الذي فعله معصية وذنب وجرم، هذا جانب. الجانب الثالث الإحسان إلى الكافر تأليفا لقلبه وتوددا إليه رغبة في هداية، هذا أمر مباح، أمر الله سبحانه وتعالى به: وصاحبهما في الدنيا معروفة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فيفرق بين هذه الأمور الثلاثة. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن ذلك أنه أخبر في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها. فهذه الآية تفسر المراد، هذه الآية تفسر المراد، يعني قوله في سورة البقرة: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، فسواهن سبع سماوات. يقول الشيخ: جاء في بعض الآيات أن الله خلق الأرض ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، هذا يفيد أن خلق الأرض قبل ماذا؟ قبل خلق السماوات. وجاء في آية أن الله قال: والأرض بعد ذلك، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. فكيف يجمع بين الآية التي فيها أن خلق الأرض قبل خلق السماوات وبين هذه الآية التي فيها أن دحو الأرض جاء بعد خلق السماوات؟ يقول الشيخ: وفي بعضها أنه لما أخبر عن خلق السماوات أخبر أن الأرض بعد ذلك دحاها، قال: فهذه الآية تفسر المراد وأن خلق الأرض متقدم على خلق السماوات، ثم لما خلق الله السماوات بعد ذلك دحى الأرض. فإذا خلق الله سبحانه وتعالى الأرض أولا في يومين، ثم خلق سبحانه وتعالى السماوات في يومين، ثم بعد ذلك دحى الأرض بالجبال وغير ذلك مما دحاها به سبحانه وتعالى في يومين. فخلق الأرض قبل خلق السماوات ودحو الأرض بعد خلق السماوات، فلا تعارض حينئذ بين الآيات. نعم. ومن ذلك تارة يخبر أنه بكل شيء عليم، وتارة يخبر بتعلق علمه ببعض أعمال العباد ببعض أحوالهم، وهذا الأخير فيه زيادة معنى